بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجملة جواب الشرط، وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال الحافظ ومعنى قوله على ما كان العمل أي من صلاح أو فساد، لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة، ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أي يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمالهم، كل منهم في الدرجات انتهى. قال القاضي عياض ما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا لمعناها وحقيقته نفيا وإثباتا متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته، فهذه الكلمة من هذا الشاهد، أصلها ثابت راسخ في قلبه وفروعها متصلة في السماء، وهي مخرجة لثمرتها كل وقت انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما في حديث إتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله ولهما إلى البخاري ومسلم في صحيحهما بكماله، وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان وعتبان بكسر المهملة بعدها مثنات فوقية ثم موحدة. ابن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري من بني سال بن عوف صحابي مشهور مات في خلافة معاوية، وأخرجه البخاري في صحيحه بسند عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار، قال يا رسول الله فلا أخبر الناس فيستبشروا، قال إذا يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وساق بسند آخر حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، قال فألو بشر الناس، قال لا إني أخاف أن يتكلوا. قلت فتبين بهذا السياق معنى شهادة لا إله إلا الله وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، لازلنا في هذا الباب الذي عاوننا له الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بقوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ولا يزال الحديث في آخر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يقول الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم، يقول قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجملة جواب الشرط. الشرط ما هو؟ في قوله عليه الصلاة والسلام من شهد، يعني فهذا هو الجواب، والشرط تقدم في أول حديث. في قوله عليه الصلاة والسلام على ما كان من العمل، ذكر عندكم الشارح كلام الحافظ بن حجر أن قوله عليه الصلاة والسلام على ما كان من العمل يحتمل له احتمالان، الأول على ما كان من العمل سواء كان صالحا أو سيئا، والمعنى الثاني على ما كان من العمل أي العمل إيش الصالح. نبدأ بالقول الأول، قال أي من صلاح أو فساد، لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة، ويحتمل أن يكون معنى هذا الثاني أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أي يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. غالب الشراح يعني يشيرون إلى المعنى إيش الأول، يعني الذين شرحوا كتاب التوحيد يشيرون إلى المعنى الأول، وعلى كل لا مانع من القولين. نعم، يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه على ما كان العمل، قال على ما كان عنده من صلاح وفساد، على ما كان عنده من صلاح وفساد إن قالها عن إخلاص وإيمان. فإذا قلنا هنا على ما أدخله الله الجنة على ما أدخله الله الجنة على ما كان العمل، إذا قلنا العمل الصالح فهنا الإدخال يعني كما يعبر الشيخ بن عثيمين رحمه الله يكون إدخالا كاملا يعني لا يسبق عذاب ولا يدخل ناقص يدخل. نعم. إذا قلنا أن العمل هنا العمل الصالح فعلى تعبير الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عليه يكون إدخال كامل، يعني إدخال كامل لا يسبقه ماذا؟ لا يسبقه عذاب. وإذا قلنا بالعمل هنا ما كان من عمل صالح أو فاسد، نعم، فالمراد ذلك الإدخال إيش؟ ناقص. يعني إن عنا إدخال الناقص إنه قد يمسه إيش؟ قد يمسه عذاب. نعم. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: إدخال كامل لم يسبق بعذاب، وإدخال ناقص مسبوق بعذاب لمن إيش؟ لمن نقص عمله. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. نعم. ثم ذكر عندكم كلام القاضي عياض رحمه الله وعزال المحقق، لأن كتابه مطبع أخيرا اللي هو إيش؟ شرح على صحيح مسلم إيش؟ أكمال المعلم. نعم. فيقول القاضي عياض: ما ورد في حديث عبادة المذكور آنفا يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقارن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من أجر ما يرجح على سيئاته ويجب له المغفرة والرحمة دخول الجنة لأول وهلة. إذن نلحظ من كلام القاضي عياض أنه يقول هذه الكلمة تنفع بإيش؟ بقيد ولا ليس بقيد؟ بقيد اللي هو قضية الإخلاص والتوحيد. هذا كلام هو في إكمال المعلم في الجزء الأول 255، في الجزء الأول 255. كلام القيم كذلك، لاحظ كلام القيم الذي نقله الشارح، يقول أن والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا لمعناها إلى أن قال متصفا بموجبها، بموجبها ولا بموجبها؟ ما رأيكم في الصواب، بموجبها ولا بموجبها؟ الموجب يعني بالكسر السبب ولا بموجبها اللي هو المسبب والنتيجة؟ المتصل لا يا ما هذه ولا تلك موجب إيش؟ والله الأقرب أنها متصفة إيش؟ بموجبها، متصفة إيش؟ بموجبها، يعني تكون لا إله إيش؟ تكون سبب في إيش؟ تحقيق هذه الأمور. أي نعم. أي نعم. تكون لا إله الله لازم، يعني تستلزم كذا وكذا. نعم. متصف بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته. نلحظ من كلام ابن القيم وسيأتي تفصيله في كلام شيخ الإسلام وإشارة الكلام الرجب أن هذه الكلمة تنفع قائلها بهذا القيد بشروط، فهي ليست مجرد كلمة تقال باللسان، بل لا بد من هذه الشروط التي جاءت في النصوص الأخرى. فإذا عندنا حديث عبادة بن الصامت في قوله عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله الحديث، هذه الكلمة قيدت إيش؟ بالنصوص الأخرى. ولهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه يقول حديث عبادة مطلق، حديث عبادة الذي مر بنا مطلق، وقيدته النصوص الأخرى، وقيدته النصوص الأخرى. نعم. طيب وش النصوص الأخرى؟ قال: ممن أدى حق هذه الشهادة بإخلاص وانقياد ومحبة وقبول واتباع. فإذا نحن نقول لا إله إلا الله هي سبب مقتضٍ في دخول الجنة والتحريم من دخول النار، لكن هذا لا بد فيه ماذا؟ لا بد فيه من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وهذا الكلام هو الذي حرره الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالته كلمة الإخلاص. لو رجعتم إلى رسالة ابن رجب كلمة الإخلاص ذكر أقوال العلماء في الأحاديث التي وردت في شأن لا إله الله، كحديث أبي ذر: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا حرم الله عليه النار، أو قال إلا أدخله الله الجنة. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. حديث عتبان الذي سيمر بنا: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ونحو ذلك. فالحافظ بن رجب ذكر الأقوال في هذا، فبعض العلماء قال هذه الكلمة كلمة لا إله الله يعني كان ذلك قبل نزول الفرائض وقبل نزول الشرائع، وهذا اختاره بعض أهل العلم. لكن هذا القول إيش؟ القول هذا القول يعني يعد قولا ضعيفا، لأن جملة من الحديث هذه حديث إيش؟ متأخرة، من الحديث متأخرة رواها أبو هريرة رضي الله عنه وغيره، فمنها حديث متأخرة. الجواب الذي ارتضاه ابن رجب وهو تحقيق ابن القيم أيضا وتحقيق الإسلام كما سيأتي هو هذا الكلام الذي سمعنا، أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله هي سبب في في في في في في في دخول الجنة وتقتضي دخول الجنة، لكن هذا السبب لا بد فيه ماذا؟ لا بد فيه من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فهذه الكلمة قيدت بنصوص أخرى، يعني مثل مرة قيدت بالإخلاص كما في حديث عتبان، مرة قيدت بالصدق كما في حديث أبي هريرة، يعني قال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد، نعم هذا شرط اليقين، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وجاءت رواية: ما من عبد يشهد إلا صدقا من قلبه. فجاءت هذه القيود التي تبين أن هذه الكلمة تنفع قائلها وأنها سبب في دخول الجنة بهذه الشروط التي جاءت في النصوص الأخرى. وهذا الذي ارتضاه الحافظ ابن رجب في هذا المقام، وهذا الذي يعني يشهد له مثلا الآثار عن بعض المتقدمين مثل الحسن البصري لما قيل له إن قوم يقولون من شهد الله دخل الجنة، قال: من شهد أن لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها. وأيضا يشهد لذلك وهب مقالة وهب المنبه التي أخرجها البخاري في صحيح تعليقا، لما قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. إذن نخص من خلال هذا الكلام الموجز، نعم، أن الذي قررها هؤلاء المحققون من أمثال القاضي عياض كما سمعنا كلامه، وذكر المؤلف كلام بالقيم، وبالقيم له كلام يعني مبسوط في المدارج، وشيخ الإسلام سنقرأ كلامه بعد قليل إن شاء الله. وأيضا من العلماء المعاصرين الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وأيضا الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليهم جميعا، كلهم يقررون هذا المعنى، أن هذه الكلمة تنفع قائلها لكن لابد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وأن هذه الكلمة تنفع لكن لابد إيش من تقييدها إيش بالنصوص الأخرى. هذا خلاص كلام العلماء في ذلك، وإن إيش وإن تنوعت إيش عباراتهم في هذا. طيب تفضل. لا يبقى عندنا هنا، بدأنا في حديث عتبان هنا في قوله عليه الصلاة والسلام: فإن الله حرم، التحريم معنى المنع، يعني فهؤلاء الذين قالوا هذه الكلمة عن إخلاص لهم هذا الوعد الكريم يبتغي بذلك وجه الله، هذا إشارة إلى الإخلاص، إشارة إلى الإخلاص. فقوله يبتغي بذلك وجه الله مثل ما جاء في قوله تعالى عن الأبرار: إنما نطعمكم لوجه الله، يعني فالمراد هنا بوجه الله أنهم يعني يبتغون بذلك، معنى يبتغون بذلك وجه الله أي أن هذا العمل خالص لله سبحانه وتعالى ليس لأجل الدنيا. يبقى إشكال حين يريد بعض الناس يقول: أليس هذا تأويلا؟ سبق قلنا أن السلف رحمة الله عليهم لم يذموا التأويل مطلقا، وإنما ذموا تأويل النصوص على غير إيش، على غير تأويلها، أليس كذلك؟ نعم. فنقول هذا المراد هنا بقوله عليه الصلاة والسلام يبتغي بذلك وجه الله، المراد بذلك الإخلاص، وليس هذا تأويلا فاسدا. ومع ذلك نقول هذا الحديث ألا يدل على إثبات صفة الوجه ولا ما يدل؟ يدل على إثبات صفة الوجه، يدل على إثبات صفة الوجه. طيب ما وجه الدلالة؟ نعم شخصيا، نعم إلا نعم أحسنت، يعني نقول، ولهذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرحه ذكر مفائد الحديث إثبات إيش الوجه لله سبحانه وتعالى في هذا الحديث. وجه ذلك مثل ما سمعنا أن هذا الأسلوب لا يستعمل إلا في حق إيش، لا يستعمل إلا في حق من له وجه، نعم واضح الآن. لكن لا شك أن دلالة حديث مثلا أبي موسى الأشعري في إثبات الوجه دلالته على إثبات الوجه أصرح من هذا الحديث، أليس كذلك؟ لما قال عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. هذا يعني نص يعني ظاهر صريح في إثبات الوجه، ومع ذلك نقول إثبات حديث عتبان يدل على إثبات الوجه من هذه الجهة، من هذه الحيثية، من حيثية ماذا؟ أن هذا الأسلوب لا يستعمل إلا في حق من له وجه. ولهذا العلماء يعني مثلا في آية ياسين في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فهنا اليد بمعنى العمل. نعم، لكن ألا تدل اليد الآية على إثبات اليد؟ نقول نعم، نفس الكلام نقول الآية آية ياسين نعم تدل على إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأسلوب لا يستعمل إلا في حق من له يد، والله أعلم. من الفوائد التي ذكرها الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه في حديث عتبان أن هذا الحديث فيه رد على طائفتين، رد على المرجئة ورد على الوائدية. طيب أين الرد على المرجئة؟ يقول رد على المرجئة الشيخ رحمة الله عليه، يعني قال يبتغي بذلك وجه الله. يعني فمن المرجئة كما مر بنا من قالوا أن الإيمان قول باللسان مجرد قول اللي هم الكرامية، أليس كذلك؟ فنقول هذا الحديث يرد كلامهم، يرد كلام غلاة المرجئة اللي هم الجهمية الذين أخرجوا أعمال قلوب من تعريف الإيمان، ففيه رد على المرجئة الذين يكتفون بهذه الكلمة دون إخلاص. طيب ثم قال رحمه الله هذا الحديث أيضا فيه رد على الوعيدية الخوارج والمعتزلة. طيب ما وجه ذلك؟ لا لا لا نعم، هنا في الحديث قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، والوعيدية يزعمون أن الشخص إذا يعني ارتكب كبيرة فإنه إيش ومات على ذلك فإنه إيش مخلد في نار جهنم. نقول لا، هذا الكلام يرده حديث عبادة بن الصامت، هذا كلام فاسد. فظاهر الحديث، ظاهر حديث عتبان أن من فعل هذه المحرمات، من فعل مطلق الكبائر، هل يخلد في نار جهنم؟ نعم أبدا. أنا قال إن الله حرم على النار، ما قلنا الله حرم على النار من من من سرق وزنى وشرب الخمر كما زعم هؤلاء الوعيدي، لا، قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فهؤلاء يحصل لهم الوعد الكريم وإن فعلوا تلك الكبائر. طيب الكلام واضح إخوان في هذا؟ طيب واصل، يعني هو السؤال الأخ يعني قضية أنه التحريم هنا في حديث عتبان يعني هو تحريم دخول أو خلود على حسب حال إيش العامل كما يقول الشرح. فإن كان الشخص قال لا إله إلا الله وأدى حقها وفرضها واجتمعت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع، وسيأتي معنا إن شاء الله أن الشخص قال هذه الكلمة عن يقين وإخلاص فإنه لا يصر على كبيرة، فإذا حققها تحقيقا تاما فإن هنا التحريم ماذا؟ تحريم الخلود ولا تحريم الدخول؟ تحريم الدخول. أما إذا كان عنده كلمة لا إله إلا الله نعم وقالها عن إخلاص وعن يقين، لكن هذا الإخلاص واليقين ناقص نعم أو ضعيف، وهذا الإخلاص واليقين الضعيف أدى إلى أن ترجح سيئاته على عيش على حسناته، فهذا يحصل له ماذا؟ التحريم ماذا؟ الخلود ولا الدخول؟ تحريم الخلود يعني، وقد يعني يمسه العذاب إذا شاء الله ذلك، كما سيأتي معنا كلام شيخ الإسلام تفصيلا يعني. قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه إنها في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة بقوله خالص من قلبي غير شاك فيها بصدق ويقين، فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة، وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل ثم يخرج منها، وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر سجود بني آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله، وتواترت بأن الله يحرم على النار من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه، وغالب من يفتن عند الموت في القبور مثال هؤلاء كما في الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى إن ولدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون، وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحالة مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء،

لكن الحالة التي ذكرها المحقق هي عبارة عن كلام للشيخ بمعناه، يعني ليس بهذا التفصيل وهذا البسط الذي نقله الشارح. وعلى كل يعني الأمر في هذا يسير، لكن بدنا نعرف من أين أخذ هذا الكلام، فمن استطاع أن يعثر على هذا الكلام من كتب شيخ الإسلام فليفيدنا بهذا. أما الحالة ذكر المحقق الجزء الثاني والجزء الرابع عشر فهذا مجرد نقل يسير وبالمعنى فقط، ليس بهذا البسط وبهذا اللفظ. طيب نقف عند كلام الشيخ هنا. قال رحمه الله إن في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة. إذن كلام الشيخ مثل ما مر بنا أنه إيش يقول أن هذه النصوص جاءت إيش مقيدة بتلك الشروط التي جاءت النصوص الأخرى. نتجاوز هذه إلى أن قال رحمه الله وغالب من يفتن عند الموت في القبور أمثال هؤلاء. أمثال هؤلاء من إيش يقولها إيش تقليدا وعادة، وهذا اللي يسميه العلماء كما سماه شارح الطحاوية إيش مسلمة إيش مسلمة الدار، أليس كذلك؟ فعندنا مسلمة الدار وعندنا مسلمة الاختيار، فمسلمة الدار هم الذين يأخذون هذا الدين تقليدا و يعني كما لو ورثوه عن آبائهم وأجدادهم، وهناك مسلمة الاختيار الذي يأخذون هذا الدين عن يقين وعن رسوخ. إلى أن قال عندك هنا وغالب هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم من أقرب الناس من قول تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة. وهذا يؤكد أيها الإخوة الكرام ونحن في زمن غلبت فيه الفتن والشكوك وتسلط فيه من تسلط من شياطين الإنس والجن، هذا يؤكد علينا وعليكم الحرص على تحقيق اليقين، تحقيق اليقين والرسوخ في الإيمان، فهذا الذي ينفع في ثبات العبد. وأنتم تعرفون أن هرقل قال لأبي سفيان لما سأله عن أتباع محمد عليه الصلاة والسلام فقال هل يرتد أحد من أتباعه؟ فقال أبو سفيان لا. فقال هرقل قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لم تسخطه أبدا. فينبغي التنبه لهذا الأمر والحرص على تحقيق هذه الأمور التي جاءت في النصوص من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، اليقين الذي يعني لا يهتز في أوقات المحن وأوقات الفتن. أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام في هذا المقام يعني يتفق مع الكلام السابق ويوضحه. يقول رحمه الله في كتاب الإيمان يقول فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد، لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، وليسوا كفارا ولا منافقين، بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ما يقدمونه على الأهل والمال. يعني لاحظ هو الآن يتحدث عن صنف، يقول هؤلاء الصنف، وكان يتحدث عن السطرات في آية الحجرات قالت الأعراب وأمنا، والشيخ بي لكن هؤلاء ليس كفار ولا منافقين لكنهم من إيش من يعني إيمانهم ضعيف. فيقول عن هؤلاء الصنف الذين يعني لم يصلوا درجة اليقين والجهاد، يقول هنا يقول بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفة، هذا يتعلق بقول القلب، من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله اللي هو عمل القلب ليس كذلك، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. طيب إلى أن قال وهؤلاء إن عوفوا من المحنة يعني الابتلاء وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين. نصر الله عليهم يقول صاروا مرتابين وربما وصل لحد إيش لحد النفاق. هكذا قال الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان صفحة 258. هنا في كلامه رحمه الله لما قال وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار يعني يستحق الوعيد، وإن قال لا إله إلا الله وخالص بها من الشرك الأكبر لكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسن توحيده فإنه في حال قولها كان مخلصا بعد في حال قوله كان مخلصا لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته. وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك. أحرقت ماذا؟ نعم لا هنا يقول له قويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك. أحرقت ماذا؟ ما عنده من إخلاص إن شاء الله العافية، لأن سيئاته رجعت على إيش؟ على حسناته، بخلاف المخلص المستيقظ. هذا الكلام اللي يقوله الشيخ رحمه الله هذا يبين لك شناعة الذنوب، أليس كذلك؟ وأن الشخص قد يذنب ذنبا أو يذنب ذنوبا فهذه الذنوب إيش؟ يعني توهن توحيده، تضعف توحيده. إذا كانت هذه السيئات راجعة فهي تضعف هذا التوحيد وتوهنه. وهذا المعنى الذي قرره الشيخ هنا قرره الحافظ بن رجب رحمه الله في كتاب الإيمان لما شرح ذلك من صحيح البخاري في كتاب فتح الباري. وبين رحمه الله الحافظ بن رجب أن الإصرار على المعاصي، الإصرار على المعاصي من غير توبة، قال يخشى على صاحبه أن يسلب الإيمان بالكلية. الإصرار على المعاصي، أي نعم، كل شخص يصر على المعاصي يقول من غير توبة يخشى أن يسلب الإيمان بالكلية، هكذا قال الفتح الباري الجزء الأول 181. وذكر الحافظ بن رجب يعني أن الذي ورد عن السلف أن إذا كانت الحسنات تذهب السيئات كما في الآية الكريمة أن الحسنات يذهبن السيئات، فكذا أيضا إيش؟ فكذا العكس، فكذا العكس. فهذا الذي جاءت به النصوص، جاءت به أثار السلف، يعني نعم. لكن الفرق بيننا وبين الخوارج أن الخوارج أو الوعيدية عموما يعني يبطلون جميع الأعمال إيش؟ يبطلون جميع الحسنات والطاعات بإيش؟ بمجرد فعل إيش؟ الكبيرة. وأهل السنة يقول لا، الذي يبطل جميع حسناته ماذا؟ الشرك. لكن هناك أيضا هناك حبوط مقيد الذي ذكر ابن القيم كتاب الصلاة، أيضا حبوط مقيد وهو إيش؟ ذهاب بعض الحسنات بإيش؟ بفعل ماذا؟ السيئات. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. منه قول عائشة رضي الله عنها عن زيد أبلغ زيدا أو أخبر زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحافظ بن رجب أقال في هذا وقال في أثار كثير عن السلف في هذا، نعم. وهذا يؤكد علينا وعليكم وكل من يستمع إلينا أن يجتهد في التخفف والتخلص من المعاصي. فهذه المعاصي كما سمعنا ومن خلال النصوص الشرعية ومن خلال ما قرأه الأئمة المحققون أن هذه المعاصي يعني تفسد على العبد توحيده. وابن القيم رحمه الله قال في الفوائد يقول التوحيد هو مثل الثوب الناصع البياض، يعني الثوب الناصع البياض يعني أدنى شيء من إيش؟ من القدر إيش؟ يبدو عليه، يعني لكن بعض الناس توحيده يعني مثل البحر فتنغمر هذه، نعم. وبعض الناس ليس كذلك، يعني توحيده قليل فمثل هذه السيئات يعني تفسد توحيده وتضعفه، نسأل الله العافية. إلى أن قال عندكم هنا فهؤلاء لم يقولوها بكلمة الصدق واليقين بل يأتون بعدها بسيئات، هم مكتوب عندكم تنقض ذلك لعلها بالصاد، لأن الذي ينقض هو إيش؟ الشرك، يعني نحن نعرف أن الشرك ينقض التوحيد والسيئات إيش؟ يعني تنقص، فلعل الصواب بالصاد أن السيئات تنقص التوحيد، لكن الذي ينقض التوحيد يعني يبطله بالكلية هو ماذا؟ هو الشرك، يعني. ولهذا الشيخ نهب سماه قال إيش؟ نواقض الإسلام، لأن إيش؟ تبطل الإسلام إيش؟ بالكلية، لكن السيئات لا تنقض الإيمان بالكلية وإنما إيش؟ تنقصه. هنا في عبارة قال عندكم في قبل آخر كلام قال الشيخ رحمه الله قال والذين يدخلون النار ممن يقولها، لو نظرنا في الحاشية لعل اللي في الحاشية قد يكون أوضح، والذين يدخلون النار ممن يقولها إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافعين سيئة أو لرجحانها. رجحان ماذا؟ إذا أخذنا بالزيادة التي في بعض النسخ، نعم أنا ما أدري الترقيم نفسه، قل أنا عندي 240 لا مو 142 142 إخوان. والذين يدخلون النار ممن يقولها عثرتم عليه؟ إما أنهم لم قلنا يعني باعتبار هذا جاء في عدة نسخ كما ذكر المحقق، إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات، أو يرجحانها. رجحان ماذا؟ يكون الضمير يرجع ليش؟ أي نعم أحسنت، رجحان إيش؟ السيئات. طيب، أو قالوها واكتسبوا عن ذلك سيئات رجحت على حسنات. فإذا الذين يدخلون النار وعندهم كلمة الله، يقول المؤلف سببه ماذا؟ أمران، إما إيش؟ أن الإخلاص والصدق إيش؟ ونحو ذلك من أعمال القلب إيش؟ ليس تاما. والأمر الثاني يكون عندهم سيئات، عندهم معاصي تضعف إيش؟ تضعف هذه الكلمة فيستحقون الوعيد. قال بعدها بعد ما قال انتهى ملخصا، قال وقد ذكر هذا كثير من علماء كابن القيم. ابن القيم ذكره في المدارج، يعني هذا المعنى الذي سمعناه يعني في الجزء الأول 330 فما بعدها طبعة الفقي. وابن رجب قلنا أين ذكر ابن رجب؟ أين نعم، رسالة كلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص، وهذا وذا كلاهما مطبوعا. قلت أي الشارح، وبما قرر شيخ الإسلام رحمه الله تجتمع الحديث، قال وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، لا يكفي الإيمان النطق من غير اعتقاد. من الذي قال ذلك أنه يكفي النطق؟ الكرامي. قالوا بالعكس. طيب من الذي قال بالعكس؟ شاعر. يقول بالعكس يعني يكفي إيش؟ اعتقاد النطق. إيه نعم، من قال هذا؟ بعض الشاعر. ها؟ الجهمية؟ المعرفة. نعم. الجهمية غلط، ما أحتاج، ما بعد غلوهم غلوهم، يعني الجهمية. طيب. اللي يبدو والله أعلم أن المقصود بها أو لا، وبالعكس يعني يمكن نقول الماتريدية أولا. نبدأ بالأقل انحراف، الماتريدية. فأبو منصور الماتريدي يقول الإيمان والتصديق، الإيمان والتصديق وإقرار اللسان ركن زائد ليس بأصلي، يقول ركن زائد. يعني عند أبي منصور يقول لو شخص مثلا نصراني مثلث وبعدين اعتقد في قلبه أن الله تعالى وحده لا شريك له، يعني لكنه لم ينطق بهذا، فهو يقول كافر عندنا لكنه إيش؟ لكنه مؤمن عند الله. يعني قال هذا كلام فاسد. الذي أجمع عليه العلماء وقرر شيخ الإسلام وقرر من قبل بن حزم أنه إيش؟ أن الشخص الذي لا يتكلم بالتوحيد مع القدرة فهو كافر اتفاقا. إذا لم يتكلم بالتوحيد مع القدرة، طبعا لما نقول مع القدرة يخرج ماذا؟ يخرج المكره، يخرج اللي عنده آفة مثلا، نعم أبكى مثلا. فنقول إذا لم يتكلم بالتوحيد مع القدرة فهو كافر اتفاقا. وأيضا يمكن يرد به على مثل ما ذكر أخوان على من على هؤلاء الغلاة اللي هم الجهمية الذين زعموا أن الإيمان شيء واحد وهو إيش؟ المعرفة فقط. فالإيمان لابد فيه من إقرار باللسان واعتقاد الجنان والعمل بالجوارح. طيب نواصل. قلت في ناس آخرين غير الماتريدية. الماتريدية قلنا الجهمية. بسم الله الحمد لله. تنبيه، قال القرطبي في تذكرته قوله في الحديث من إيمان أي من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح، فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان، والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلناه ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقوله لا إله إلا الله، ما في الحديث نفسه من قوله أخرجوا ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، يريد بذلك إلا التوحيد المجرد من الأعمال. انتهى ملخصا من شرح سنن ابن ماجه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا اذكرك وادعوك به، قال قل يا موسى لا اله الا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو ان السماوات السبع وغامرهن غيري والارضين السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه مالت بهن لا اله الا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. قال في الشرح ابو سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الانصاري الخزرجي صحابي جليل، وابوه كذلك استصغر ابو سعيد بأحد وشهد ما بعدها مات بالمدينه سنه 43 مات بالمدينة سنة 63 وقيل سنة 74. قوله أذكرك أي أثني عليك وأدعوك أي أسألك به. قال قوله قل يا موسى لا إله إلا الله فيها أن الذاكرة يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على هو كما يفعله غلاة جهال متصوف فإن ذلك بدعة وضلالة. قوله كل عبادك يقولون هذا ثبت بخط مصنف بالجمع والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظة كل. وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمرو لفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى كل ومعنى كل عبادك يقولون هذا إنما أريد شيئا تخص به من بين عموم عبادك. وفي رواية بعد قوله كل عبادك يقولون هذا قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا أنت يا ربي إنما أريد شيئا تخصني به. ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى الله ما لا نهاية له كانت من أكثر الإذكار وجودا وإيسارا وحصونا وعظامها معنى. والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة. قوله وعمرهن غيره هو بالنصب عطف على السماوات أي لو أن السماوات السبع من فيهن من العمار غير الله تعالى والأرضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال إني عند موته أمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع الأرضين السبع لوضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع الأرضين السبع كنا حلقة مبهمة وصمتهن لا إله إلا الله. قوله في كفة هو بكسر الكاف وتشديد الفاء أي كفة الميزان. قوله مالت بهن أي رجحت وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك والتوحيد لله الذي هو أفضل أعمال وأساس الملة والدين. فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة لا يوازيها شيء لا يوازنها شيء كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. رواه أحمد والترمذي وعنه أيضا مرفوعا يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقال وتنكر من هذا شيء فيقول لا يا رب فيقال ولك عذر أو حسنة فيهاب الرجل فيقول لا فيقال بل إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك فيخرج له بطاقة فيها أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وحسنه والنسائي بن حبان الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وقال الذهبي في تلخيصه صحيح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا كل سجل منها مد البصر فتذكر البطاقة وتطيش السجلات لا يعذب ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. قوله رواه ابن حبان والحاكم بن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر المهملة وتشديد الموحدة ابن أحمد ابن حبان بن معاذ أبو حاتم التميمي البستي الحافظ صاحب التصانيف كالصحيح والتأريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم كان من نوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ من عقلاء الرجال مات سنة 54 و300 من مدينة بست بالمهملة. وأما الحاكم فاسمه محمد عبد الله محمد نيسابوري عبد الله الحافظ ويعرف بابن البيع ولد سنة 21 و300 وصنف التصانيف كالمستدرك وتأريخ نيسابور وغيرهما ومات سنة 45. فلا في التنبيه الذي نقله عن القرب في التذكرة ذكر لكم الصفحة على المحفظ قوله في الحديث من إيمان الرواية التي جاءت أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال فيكون في دلالة على الأعمال الصالحة من الإيمان. طيب يعني ما الذي جعل يقول ذلك؟ قال أن عندنا في حديث أبي سعيد الخدري في مسلم جاءت هكذا الرواية يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا لم يعملوا خيرا قط. لم يقول لم يعملوا خيرا معناه إيش؟ أن الذين أخرجوا من قبل أنه إيش؟ عندهم عمل ولا عندهم عمل؟ عندهم عمل. وعلى كل رواية لم يعملوا خيرا قط يعني بعض الناس يحتج بها في قضية أن تارك الصلاة ليس كافرا ليس كافرا. لكن أجاب من الأجوبة التي ذكرها إمام الأئمة من خزيمة رحمه الله في قضية لم يعملوا خيرا قط، أن هذا من أساليب العرب أنهم ينفون الشيء ويريدون نفي تمامه وكماله، هكذا قال ابن خزيمة رحمه الله. فقوله عليه الصلاة والسلام لم يعملوا خيرا قط كما يقرر ابن خزيمة، المراد نفي تمام العمل وكماله، يعني لا نفي ويش، لا نفي أصله أو نفيه بكلية. وبعض العلماء المعاصرين كما جاء فتوى اللجنة الدائمة هنا في السعودية بيّنوا أن ما جاء في حديث أبي سعيد الرواية التي سمعناها لم يعملوا خيرا قط، أن هذا يحمل في حق أقوام يكونوا في زمن الفترات وزمن غلبة الجهل، فهؤلاء يعذرون بهذا الترك ما لا يعذر غيره، فيكون هذا في حق أقوام غلب عليهم الجهل ولم يتهيأ لهم من يبلغهم الحجة الرسالية، نعم، فهؤلاء يعذرون ما لا يعذر غيرهم، والله أعلم. طيب ننتقل الآن إلى حديث أبي سعيد الخدري. هنا قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. أذكرك يعني لهم عنيان، الأول المراد به الثناء، والثاني أسألك به. فإذا قوله أذكرك يحتمل أنه دعاء عبادة، إذا أريد به ماذا؟ إذا أريد به الثناء، ويكون دعاء مسألة اللي هو إيش؟ لم يكن معنى إيش؟ أسألك به. فقال الله سبحانه وتعالى: قل يا موسى لا إله إلا الله. نبه المحقق الشارح الشيخ عبد الرحمن بن الحسن أن في هذا رد على الصوفية الذين يقتصرون على لفظ الجلالة الله، وبعضهم يقول أن الدعاء يقول هكذا، لاحظ الجهل، يقول كلمة لا إله إلا الله هذا دعاء العامة أو ذكر العامة، أما ذكر الخاصة فهو إيش؟ الله، وأما ذكر خاصة الخاصة فهو إيش؟ فهو هو. نعم هكذا زعموا. قال نعم: قل يا موسى لا إله إلا الله. طبعا أنتم تعرفون أن دعاء العبادة ودعاء المسألة بينهما علاقة، أليس كذلك؟ أيهما الذي يستلزم الآخر وأيهما الذي يتضمن الآخر؟ دعاء العبادة إيش؟ دعاء العبادة لا، دعاء العبادة يستلزم، دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة. فأنت إذا قلت لا إله إلا الله هذا دعاء عبادة، لكن يستلزم ماذا؟ يستلزم السؤال والافتقار والاحتياج إليه سبحانه وتعالى. لكن دعاء المسألة إيش؟ يتضمن دعاء المسألة، يتضمن دعاء عبادة. من الأشياء التي يذكرها العلماء، طبعا العلماء صنفوا كتب كثيرة في كلمة لا إله إلا الله وفي إعرابها، لكن من الأشياء التي ذكروها في لطائف هذه الكلمة ونقلها ابن قاسم في حاشيته، يقول إن حروفها كلها جوفية، كل حرف لا إله إلا الله حروف جوفية، ليس فيها حرف شفوي. وش الحرف الشفوي مراد؟ الذي يخرج من الشفتين. يقول فيمكن قائلها أن يقولها من غير فتح فمه، ماشي. طيب يقول: وهو أسلم وأبعد للرياء. كلمة لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، كلمة يعني فيها تجريد التوحيد لا سبحانه وتعالى. فلهذا يقول هذه من من من أسرار هذه الكلمة أو من فوائدها. يعني طبعا هم يقولون من جهة أنها أيسر، يعني من جهة النطق لا إله إلا الله، ولهذا تجد الآن الطفل الصغير يعني يحفظ هذه الكلمة. والأمر الثاني يقول أن حروفها إيش؟ ماذا؟ حروف جوفية حلقية، ليست يعني حروف شفوية، فهذا أدعى إيش؟ للإخلاص والسلام من الرياء. يقول أيضا كونها جوفية، أي نعم، يعني في تخرج من الجوف، يقول إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنها تخرج من القلب، تخرج من القلب، أي نعم. وقالوا أيضا أحرفها كلها إيش؟ مهملة، ليست إيش؟ ليست معجمة، ليست منقوطة، أي نعم. يقول إيش هذا؟ ينبع عن إيش؟ التجرد من كل معبود سوى الله. يقول هذه الحروف لما جردت من النقط فهذا يكون ايش؟ يعني هذا ايش؟ يعني من اجل ايش؟ ان يتجرد العبد من كل معبود سوى الله. هذا يعني يتحدث العلماء قضيه العلاقه بين الحروف والمعاني، اليس كذلك؟ هنا على كل نتجاوز هذا هنا في قوله كل عبادك يقولون هذا أو كل عبادك يقول هذا، ما هي الفرق؟ إذا قلنا يقولون باعتبار اللفظ ولا باعتبار المعنى؟ إذا قلنا يقولون باعتبار المعنى، إذا قلنا يقول باعتبار إيش؟ باعتبار اللفظ. هنا قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري. العامر في اللغة ما معناها؟ العامر في اللغة الساكن، المراد العامر الساكن. ولذا هم بعضهم يقول في الدعاء في حق الله يقول يا ساكن السماء، المراد بعامر أي ساكن. وعامرهن غيري، قالوا بالنصب عطفا على السماوات. طبعا هم قالوا ليش عطي ليش نصبت يا موسى لو أن السماوات السبع، لو أن السماوات السبع وعامرهن وعامرهن غيري، يقول بالنصب إيش على العطف. نعم عطف على إيش؟ على السماوات، والسماوات إيش في محل نصب. نعم اسم أنها كذا. وبعضهم قالنا ما أنها منصوبة على الحال. نعم على كل إلى أن قال هنا وعامرهن غيري. طبعا لما يقول عامرهن غيري فيه إثبات ماذا؟ أن الله تعالى موصوف بماذا؟ بصفة العلو. وعامرهن غيري، والله سبحانه وتعالى له العلو المطلق، علو القدر أو يسمي العلماء حين علو الشأن، وعلو القهر، وعلو إيش؟ الذات. وهذا الذي وقع فيه إيش؟ نزاع مع الأشاعرة وغيرهم من النفاة. فالله سبحانه وتعالى له العلو المطلق. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال عز وجل وهو العلي العظيم، والألف واللام تفيد إيش؟ الاستغراق، تفيد الاستغراق. من الفوائد التي نبه عليها المؤلف قال لما كان الناس بل بالعالم كله من ضروره إلى الله ما لا نهاية له، كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا. وهذا من رحمة الله أن الشيء كلما كان الناس إليه أحوج كلما كان إيش؟ أيسر وتهيئة أسبابه. نعم. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية لما كان يرد على المتكلمين على المعتزلة الذين يزعمون أن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة، كان يرد عليهم من هذه الجهة أن الناس يعني حاجتهم للنبوة أعظم حاجة، وكلما كان الناس أكثر حاجة للشيء كلما إيش تهيئت أسبابه وطرقه. يقول شيخ الإسلام النبوة تعلم بطرق كثيرة، والناس كلما قويت حاجتهم إلى معرفة الشيء يسر الله أسبابه، فلما كانت حاجتهم إلى الهواء أعظم منها الماء كان مبذولا لكل أحد في كل وقت. انتهى كلام رحمه الله من الجواب الصحيح الجزء الثاني 273. لاحظ حاجتنا إلى الهواء أعظم من حاجتنا إلى الماء، ولهذا تجد الهواء يتوفر أكثر من إيش؟ من الماء، أليس كذلك؟ وحاجتنا إلى الماء أكثر من حاجتنا إلى الطعام، ولهذا تجد الماء تهيئه وتوفره أكثر من إيش؟ من الطعام. وهذا من رحمة الله. وكذلك كلمة لا إله إلا الله الناس يحتاجون إليها أعظم حاجة، ولهذا تجد أن هذا الذكر يحفظه الصغير والكبير يعني والذكر والأنثى. الجزء الثالث 273 طبعة المدعي، الثالث 273. إذن من رحمة الله أن ما اشتدت إليه الحاجة كان أكثر إيش؟ ماذا؟ كان أكثر وجودا. هنا ذكر عندكم أن نوحا قال لابنه، طبعا الحديث يعني هذا الذي ذكره الأثر هذا يعني يقول حديث الباب، لأن حديث الباب فيه كلام من جهة ثبوته أليس كذلك؟ كما هو عندكم في الحاشية. قال فيه دراج بن سمعان وصح الحافظ بن حجر، نعم، لكن يبقى يقول له شواهد تقويه أليس كذلك؟ كما في هذا الشاهد لو أن السماوات السبع، نعم قال لو أن السماوات السبع والأراضين السبع، يعني ذكر علماء أن فوائد إيش أن الأرض أن الأراضي هي سبع، وأنها أن بعضها فوق بعض أليس كذلك؟ كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد الشبر طوقه الله من فوق سبع أراضين. وبعض الناس يزعمون أن هذه الأراضي السبع هي إيش الأقاليم القارات، ما بيقولك القارات السبع، لكن هذا بعيد، هذا بعيد جدا. نعم يعني فواضح أنها من خلال حديث من ظلم قيد الشبر أن هذه أنها فوق بعض، وليس كما يظن البعض أنها تلك الأقاليم أو تلك القارات السبع كما ظنه بعضهم. نعم إيه إيه لكن يعني الأراضي هذه واضح أن الأراضي السبع مذكورة في حديثنا سبع. ما احنا أرد من الجيولوجيين يعني كلام لا مبني على علم، كله مبني على إيش؟ على يسمون إيش؟ وش دليلهم دائما حقين الجيولوجيا؟ الحفريات، ليس كذلك؟ الأحافير. نعم، ولا يتعاملون بالسنين إلا بإيش؟ نعم، بالأرقام الفلكية. نعم، الله 100 مليون هذه يعني ليست شيء عندهم. فيعني على كل العبرة بالبرهان، قل هاتوا برهانكم. طيب، إذن الميزان له كفتان أيضا من الفوائد، ليس كذلك؟ وأنه توزن فيه الأعمال، ليس كذلك؟ توزن فيه الأعمال، ويمكن توزن فيه سجلات كما في حديث البطاقة، ليس كذلك؟ وقد يوزن العامل، وقد يعني يختار البعض إيش أنه ماذا؟ أنه يعني يوزن ذلك كله، العمل والعامل أيضا إيش؟ الصحائف، صحائف العمل. طيب، هنا في حديث البطاقة يعني يبقى بعض الإشكال. الشيخ رحمه الله سئل عن حديث البطاقة المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقال أنه يعني أنه رزق عند الخاتمة قولها، أن هذا الرجل الذي جعل هذه الكلمة تنفعه أنه ماذا؟ أنه قال عند إيش؟ عند موته. وطبعا هذا لا ننسى أن هذه من الأقوال ذكر بعض المحققين في حديث لا إله الله، التي مثل حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ابتغى بذلك وجه الله، أن بعض العلماء حملوا أحاديث التي جاء في فضل الله في حق من قال إيش؟ نعم، عند موته. وهذا رأي الإمام البخاري رحمه الله. فالشيخ يقول أنه رزق عند الخاتمة قولها على ذلك الوجه والأعمال بالخواتيم. ثم قال الشيخ رحمه الله مع أن علي بقية إشكال، مع أن علي يقول إيش؟ بقية إشكال، يعني يقول لا زال الإشكال في إيش؟ في هذا، في هذه المسألة أو في هذا الحديث. هكذا جاء في تاريخ بالغنام الجزء الثاني صفحة 304. الذي يمكن أن يقال يا إخوان، لأن أحيانا كثير من الناس أحيانا يحتجون بحديث البطاقة في تهوين شأن العمل، نعم، فنحن نقول أيها الإخوة، الجواب الذي ينبغي دائما نستصحبه، لا يمكن أن نترك النصوص المحكمة القطعية البينة من أجل حديث إيش قد يقع فيه ماذا؟ اشتباه. يعني هذا أمر، ونحن نوقن أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام يصدق بعضه بعضا. يعني وكل ما عندنا جواب على حديث البطاقة لا يعني إيش انتقاض هذا الأصل الذي جاءت بنصوص في قضية أن العمل شرط في الإيمان، وقضية أنه من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا ثم يكون تاركا للعمل كلية. هذا أصل دلت عليه الأدلة، فلا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. يعني فلا يمكن نترك هذه النصوص القطعية البينة ونحتج بهذا الحديث الذي إيش يعني يكون محل اشتباه أو احتمال. هذا جواب. الجواب الثاني، سمع كلام الشيخ محمد الوهاب أنه يقول يحتمل إيش؟ أنه قال إيش؟ ماذا؟ عند خاتم، عند موتي. الجواب الذي تردد في ثنايا الشرح هذا الكتاب أن هذا الرجل صاحب البطاقة في حديث البطاقة، أن هذا الرجل قال هذه الكلمة عن إخلاص وعن صدق وعن يقين. نعم، فهذا الصدق وهذا اليقين، نعم، هو الذي جعل هذه الكلمة إيش؟ جعل هذه الكلمة ترجح. نعم، وكما قال القيم كثير الناس عندهم البطاقة ومع ذلك إيش؟ ومع ذلك يعذبون. نعم، فالأعمال إنما تعظم عند الله وتتفاضل بماذا؟ بقدر ما قام في قلوب أصحابها من الإخلاص والصدق واليقين ونحو ذلك من أعمالكم. يقول ذكر عندكم كلام القيم أليس كذلك؟ قال فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. هكذا ذكر عندكم كلام القيم. نفس الكلام هذا أيضا نجده عند شيخ الإسلام في المنهاج. يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة، فهذه حال من قالها أي كلمة لا إله إلا الله بإخلاص وصدق كما قالها هذا الشخص يعني صاحب البطاقة، وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، ولم يترجح قولهم على سيئاتهم أو ولم يترجح أو نعم ولم يترجح قوله كما ترجح قول صاحب البطاقة. انتهى كلام رحمه الله من المنهاج الجزء السادس 218، السادس 218. والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه لما كان يعني يورد الأدلة في قضية كفر تارك الصلاة ويورد يعني شبهات المخالفين أو أدلة المخالفين، لما جاء هذا الحديث يقول الشيخ رحمه الله يقول فتقييد الإتيان بالشهادتين، ما هو الرجل صاحب الطاقة معه الشهادتين أليس كذلك، يقول فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب يمنعه من ترك إيش؟ يمنعه من ترك الصلاة، يمنعه من ترك الصلاة. هذه أجوبة ذكرها هؤلاء العلماء المحققون رحمة الله عليهم. أي نعم، كلام الشيخ محمد بن عثيمين هذا يذكر بكلمة قال أيضا حتى في حديث عتبان، هو حديث عتبان قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هنا الشيخ محمد رحمة الله عليه يقول، بس نسيت أقول الكلمة، لكن نعم، قال من طلب وجها فلا بد أن يعمل كل ما في وسعه للوصول إليه. نعم، شخص يريد وجه الله يطلب ذلك المطلب العظيم فلا بد ماذا؟ لا بد أن يعمل كل عمل إيش يوصله إلى ذلك. طيب واضح كلام هذا إخوان؟ طيب واصل. قال المصنف رحمه الله والترمذي وحسن عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ابن آدم إنك لو تأتيني بقرابة الأرض خطايا ثم لقيتني أشرك بي شيئا لأتيتك بقرابة مغفرة. قال في الشرح ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحديث وقد رواه الترمذي بتمامه، فقال عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني. الحديث الترمذي اسم محمد بن عيسى بن ثورة بفتح المهملة بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الحفاظ كان ضرير البصرة، روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق مات سنة 79 ومئتين، وأنس هو بن مالك النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين وقال له اللهم أكثر ماله وولده وأسكنه الجنة، مات سنة 92 وقد جاوز 100. وقد رواه إمام أحمد حديث أبي ذر بمعناه هذا لفظه ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيه لا يشرك بشيء جعلت له مثلها مغفرة. وراه مسلم وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس أنه سلم قوله لو أتيتني بقراب الأرض بضم الكاف فقي بكسرها والضم أشهر وهو ملؤها أو ما يقال ملؤها. قوله ثم لقيت أن تشرك بشيء شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة وهو السلامة من الشرك كثير وقليل صغير وكبير، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال من رجا من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقي الله تعالى بقرابها مغفرة، إلى أن قال فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه وبلسانه عند الموت أو أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية، ومن تحقق كلمة التوحيد قلبه وخرجت منه كل ما سواه من سوى الله تعالى محبة وتعظيم وجلالا ومحبة وخشية وتوكل، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر، انتهى ملخصا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الحديث ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لا يشبهوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك، ولو لقي الموحد الذي لا يشرك بالله شيئا البتة ربه بغراب الأرض خطايا أتاه بغراب مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشبهه شرك لا يبقى معه ذنب لأنه يتضمن من محبة الله وجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض، فالنجادة عارضة والدافع قوي. انتهى. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله قال رحمه الله في هذا الحديث: كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم الذنوب على المعتزلة والقائلين المنزلة بالمنزلتين هي الفسوق، ويقول ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق من كبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. عبد الله بن مسعود قال: لما أسر برسول الله انتهى به لسدرة منتهى، فأعطي ثلاثا: أعطي الصلاة الخمس وخواتين صلاة البقرة، وغفر لمن لا يشرك، غفر لمن لا يشرك بالله من أمتي شيئا، المقحمات. رواه مسلم. قال ابن كثير في تفسيره: وأخرج الإمام أحمد والترمذي بن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك قال: قرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال: قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. قال المصنف رحمه الله تعالى: تأمل الخمس صلوات في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. وفيها النبي الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا مما يقولها يخف ميزانه وفي إثبات الصفات خلافا للمعطلة. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي ذلك وجه الله أنه ترك الشرك، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. طيب، عندنا حديث أنس رضي الله عنه قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. طبعا هنا ثم لقيتني، المراد ذلك ليس الموت على ذلك، ليس كذلك؟ لا تشرك بي شيئا، شيئا نكرة في هذا السياق، والنكرة في سياق النفي والنهي كما مر بنا تفيد العموم. فلا تشرك بي شيئا يشمل ماذا؟ الأكبر والأصغر، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ذكر عندكم بعض الروايات في الحديث، قال: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. عن السماء يعني المراد كما قال بعض الشراح أي نواحيها، وبعضهم قال العنان هو السحاب، وقال بعضهم عنان السماء أي ما عنا لك أي ظهر لك، وبعضهم يقول على الصواب النواحيها. لو بلغ ذنوبك عنان السماء أي نواحيها. بينك معنى في قراب الأرض أي ملؤها، والقاضي عياض بين أن القراب هو شبه الجراب، مثل الجراب الذي يضع فيه المسافر إيش زاده ومتاعه. قال عندك هنا المؤلف في قوله تعالى حيث قلت: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، الجملة في محل إيش؟ في محل الإعراب. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، قال إيش؟ موضع نصب حال، موضع نصب على الحال من إيش؟ من ماذا؟ من التائز كذلك، يعني حالة كونه لا يشرك. قال هنا: شرط ثقيل في الوعد، شرط ثقيل إيش؟ في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلام من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره. يعني ولا يسلم من ذلك إلا من سلم، إلا من سلم الله. هنا ابن القيم رحمه الله تحدث عن هذا الحديث في مدارج السالكين، وبين أن هذا الشرط يعني شرط فعلا شرط عزيز، اللي ثم لقيتني لا أشرك بشيئا، فلعلي أقرأ عليكم له أكثر من عبارة في هذا المقام. عمك الله يقول في المدارج، يقول: والمقصود أن من لم يشرك بالله شيئا يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطايا مصرا عليها. والمقصود أن من لم يشرك بالله شيئا يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطايا مصرا عليها. الذي هم هنا الكلام الذي بعده يعني قضية مهمة، يعني قضية إيش التي قرر دام شيخ الإسلام والقيم، قضية التلازم بين الظاهر والباطن وبين عمل القلب وعمل الجوارح. يقول ابن القيم: ينبغي أن يعلم ارتباط إيمان القلوب بأعمال الجوارح وتعلقها به، وإلا لم يفهم مراد الرسول عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن يعلم ارتباط إيمان القلب أو إيمان القلوب بأعمال الجوارح وتعلقها به وإلا لم يفهم مراد الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال فاعلم أن هذا النفي العام للشرك اللي في الحديث ثم نقيت أن لا يشرك بشيئا، فاعلم أن هذا النفي العام للشرك يعني أن لا يشرك بالله تعالى شيئا البتة لا يصدر من مصر على معصية أبدا، لا يصدر من مصر على معصية أبدا ولا يمكن مدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصفو له التوحيد. يقول الذي يفعل الكبيرة أو يصر على الصغيرة يكون توحيده ماذا؟ نقيا؟ لا ليس كذلك. يعني يقول ولا يمكن مدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصفو له التوحيد حتى لا يشرك بالله شيئا. هذا من أعظم المحال، هذا من أعظم المحال. ولا يلتفت إلى جدلي لا حظ له من أعمال القلوب بل قلبه كالحجر أو أقسى. يقول لا يلتفت لهؤلاء، يقول بعض الناس الذين لا يلتفتون إلى أعمال القلوب يقول وش المانع، وش المانع الواحد إيش لا يشرك بالله تعالى شيئا ومع ذلك إيش منغمس في إيش في مستنقع الكبائر والذنوب. ثم قال واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله ورجائه لغير الله وحبه لغير الله. لاحظ البقيم يركز على محركات القلوب الثلاثة، الخوف الرجاء وإيش والمحبة. يقول واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله ورجائه لغير الله وحبه لغير الله ما يصير به منغمسا في بحار الشرك. فاصل. والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه إن كان له عقل. انتهى كلام رحمه الله من المدارج الحال السابق الجزء الأول 326 فما بعدها. الأول 326 طبعة الفقي. إذن أيها الإخوة الكرام هذا أمر ينبغي أن تنبه له، ألا وهو قضية التلازم بين الظاهر والباطن، وأن أبو القيم يقرر وشيخ الإسلام كذلك أن الإصرار على الكبيرة أو فعل الصغيرة أن هذا نوع من إيش؟ نوع من الشرك، نوع من الشرك. نعم هو شرك أصغر، نعم. فينبغي أن تفهم النصوص وأن يعني أن تضم النصوص بعضها إلى بعض، نعم أن تضم النصوص بعضها إلى بعض والله أعلم. طيب بعد الكلام ما في إشكال هنا إلى أن قال هنا عندك. وفي هذا الحديث كثرة في صفحة 152 وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته والرد على الخوارج. يعني قال واحد المعتزل قائلين بالمنزل المنزلتين والفسوق. طبعا المعتزلة يسمونها نعم منزلة إيش يسمونها منزل منزلتين صح لا ويقول عنها الفسق، لكن ينبغي ننبه أن الفسق الذي عندهم ليس معناه كمعنى الفسق عند أهل السنة. فهم يقولون عن مرتكب الكبير أنه فاسق لكنهم ماذا يسلبون عنه الإيمان بالكلية ولا يصفونه بماذا بالكفر. أما أهل السنة لا، أهل السنة يقولون عن مثل شارب الخمر أو الزاني أو السارق ونحوهم يقول عنه فاسق لكن يقول ماذا أنه إيش مؤمن ناقص الإيمان أو يقول أنه مسلم ليس مؤمنا. لكنهم لا ينفون أهل السنة لا ينفون عنه الإيمان إيش بالكلية، والمعتزلة ينفون عنه الإيمان بالكلية. طيب بعدها قال عندكم هنا قال المصنف رحمه الله، طبعا هذه الكلام الأخير كله من المسائل التي يذكرها الشيخ محمد الوهاب في آخر كل باب. قال الشيخ محمد الوهاب قال تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، الخمس اللي هي مذكورة شهد الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله رسوله وأيضا إيش الجنة حق ونار حق. يقول تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان، حديث عتبان اللي جاء فيه ذكر الإخلاص أليس كذلك، تبين لك معنى قوله الله وتبين لك خطأ المغرورين. مقصود خطأ المغرورين الذين إيش يظنون أنها مجرد كلمة، هنا لا لابد من الإخلاص ولابد من إيش من ترك الشرك. قوله هنا وفيه أن الأنبياء يحتاجون التنبيه على فضله الله، نعم إذا كان الأنبياء يحتاجون ذلك فغيرهم لا شك غيرهم من بابي أولى. قال عندكم فيه إثبات الصفات خلاف المعطلة. إثبات الصفات إيش مر بين الصفات التي هي الوجه وأيضا العلو وأيضا الكلام أليس كذلك؟ الله تعالى نعم كلم موسى وفيه أنك نعم. طيب يعني نختم في نهاية الدرس. الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله ذكر فضائل في تعليق الموجز في كتابه قول السديد، فذكر جملة من الفضائل. احنا مرت من الفضائل الأمن والاهتداء كما في الآية الكريمة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ومر بنا أيضا ما سمعنا من قضية تكفير الذنوب. من الفضائل التي ذكرها السعدي رحمه الله يقول: ليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد. قال منها أنه السبب الأعظم لتفريج الكربات، التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج الكربات سواء في الدنيا أو في الآخرة. وأيضا التوحيد كما لاحظنا أنه إيش؟ يمنع الدخول في النار ويمنع الخلود، أليس كذلك؟ يمنع الدخول في حق من حقق التوحيد، أليس كذلك؟ وأتمه، ويمنع الخلود في من إيش؟ عنده إيش؟ أصل التوحيد. وأيضا قال: وجميع الأعمال متوقفة في قبول على التوحيد، العمل لا يكون مقبول لا إيش إلا مع إيش؟ مع التوحيد كما لا يخفى. وأيضا التوحيد هو السبب الوحيد لمرضاة الله، وهو أيضا أعظم أسباب الشفاعة، أليس كذلك؟ أعظم أسباب نيل الشفاعة التوحيد، كما في حديث إيش؟ أبي هريرة: أسعد الناس بشفاعة من قال خالصا من قلبه. يعني وأيضا وأخيرا ونختم به أن التوحيد أيها الأحبة هو الذي يحرر العبد، يحرر العبد ماذا؟ من رق، نعم، من رق المخلوقين. يعني فالعبد إذا تعلق قلبه بالله يعني سلم من إيش؟ من هذا الرق. إيش يقول ابن القيم؟ يقول: هربوا من الرق الذي نعم فبلوا إيش؟ برق النفس والشيطان، نسأل الله العافية. وهذا أمر إخوان نؤكد عليه، وسبق أن قلناه مرارا، وبسطه شيخ الإسلام في رسالة العبودية، أن كل من استكبر عن عبادة الله لابد إيش؟ لابد أن يعبد غيره. نعم. وكلما زاد الشخص استكبارا عن عبادة الله كلما زاد إيش؟ كلما زاد إشراكا. فعندك فرعون هو أعظم الناس استكبار عبادة الله، ومع ذلك كان مشركا يعبد الأصنام كما جاء في قوله تعالى عنه: ويذرك وآلهتك. نقف عند هذا، ونسأل الله تعالى رزقنا لكم العلم النافع العمل الصالح بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ يعني يقول هذا جوابه المصنف الشيخ محمد الوهاب، الشيخ يقول يعني هذا الجواب يورده كما جاء في فتاويه التي نقلها ابن غنام في تاريخه، أنه أن هذا إيش قالها عند موته. والشيخ بقي عنده إشكال، وأنت عارف أن العالم قد ترجع على إشكال، لكن من العلم من قال هذا الجواب، من قال أنه قال عن إخلاص نعم ويقين، والله أعلم. طابقة يعني لما نقول مثلا هتشوف العبارة هنا مثلا قالك إيش؟ يقول أن ذلك أطلق خلاص العبادة في دلالته على نفي الإلهية، يقول دلالتها لا إله الله على نفي الإلهية، وإفراد الله على دلالة مطابقة، دلالة مطابقة هي دلالة الشيء على إيش؟ على نعم على نفسي معنى على جميع معنى، يعني كلمة الله تدل على نفي الإلهية وإفراد الله دلالة مطابقة، لكن على ترك الشرك دلالة إيش؟ تضمن، لأن هذا جزء منها. دلالتها على النبوة قلنا إيش وقتها دلالة ماذا؟ أين الاستلزام؟ لا هو الكلام أنه ينطلق من قضية الظاهر الباطن، أنه ما دام أنه عنده لا إله إلا الله وقالها عن يقين وعن إخلاص ومحبة لله سبحانه وتعالى، شخص يقول أنا حققت شرط المحبة ثم بعد هذا يقدم معصيته على طاعة الله، معناه أنه عنده خلف إيش؟ أي ما عنده خلف التوحيد، معناه ما حقق هذا الشرط، والآن الشرط ما هو؟ ثم لقيته. على تقريب القيم هذا عنده نوع من إيش؟ ماذا؟ عنده نوع من الشرك. طيب عليكم الله، سبحانه وتعالى.